السراج في بيان غريب القرآن سورة الزلزلة مدنية زلزلت رجت وحركت بقوة زلزالها تحريكها الشديد أثقالها ما في بطنها من الموتى والكنوز ما لها ما الذي حدث لها تحدث أخبارها تخبر الأرض بما عمل عليها بأن ربك أوحى لها بسبب أن ربك أمرها بأن تخبر يصدر الناس يرجعون عن موقف الحساب أشتاتا أصنافا متفرقين ليروا أعمالهم ليريهم الله ما عملوا ويجازيهم عليه مثقال ذرة وزن نملة صغيرة.